بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى الباب الرابع في متعلقات الفعل. الباب الرابع من أبواب علم المعاني الثمانية، وسبق ما يتعلق بأحوال المسند أو أحوال الإسناد وأحوال المسند إليه وأحوال المسند. هذا الباب الرابع في أحوال متعلقات الفعل، متعلقات ومتعلقات، يجوز فيه الوجهان لأنه جمع متعلق أو جمع متعلق. متعلقات على صيغة اسم المفعول، ويجوز ضبطها بصيغة اسم الفاعل، بصيغة الفاعل، وإن كان الأولى أن يكون المراد به متعلق، لأن هذا المشهور عند النحاة، لأن المراد بالتعلق هو الارتباط، هو الارتباط أو المعمولات التي تتعلق بالفعل، أي يرتبط معناها به من المفعول به والحال والتمييز والظرف المكاني والظرف الزماني ونحو ذلك. ولذلك يقال الجار مجرور متعلق بالكسر، ومتعلق الذي هو الفعل، قل قام زيد، زيد هذا متعلق، وقام هذا متعلق به، حينئذ المعمول يقال فيه متعلق، والعامل يقال فيه متعلق، وهذا هو المشهور. لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لأن التعلق هو الارتباط وهو التشبث، والمرتبط والمتشبث بالكسر هو المعمول الضعيف، والمتشبث به والمرتبط به هو العامل القوي، فيكون بالفتح، ولو عكس لا إشكال، لكن الذي شاع عند النحاة وعند غيرهم أنه بالكسر للمعمول وبالفتح للعامل. في متعلقات الفعل، المتعلق كأنه في عرف العربية مختص بما سوى الفاعل، لأنه وإن كان في المعنى يصدق على الفاعل، إلا أنه في الاستعمال والحقيقة العرفية يطلق على ما سوى الفاعل، فيقال المفاعيل بأنواعها متعلقات، المفاعيل بأنواعها متعلقات، وكذلك الحال والتمييز، وأما الفاعل فلا يسمى متعلقا، وإن كان في المعنى هو متعلق بعامله وهو الفعل. إذن في متعلقات الفعل نقول هذا جمع متعلق بكسر اللام يجوز فتحها، وهي المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به، التي يرتبط معناها به، فحينئذ لا يتم معنى الفعل المتعدي إلا بذكر مفعوله. وكذلك إذا بين الظرف المكاني والظرف الزماني، حينئذ لا يتم معناه إذا قصد الإخبار به إلا بذكر الظرف المكاني والزماني. ضرب زيد عمرا، هذا مفعول به متعلق بضرب، لا يمكن أن يبين محل الضرب إلا بذكر المفعول به. كذلك ضرب زيد عمرا اليوم، أراد أن يبين الزمن الذي وقع فيه الحدث. ضرب زيد عمرا اليوم في داره، أراد أن يبين المكان الذي وقع فيه الضرب، حينئذ إذا أريد البيان فلا بد من ذكر هذا المتعلق، وإلا لا يتعين من حيث هو، لكن إذا أراد وقصد المخبر بخبره أن يكون الحديث عن مكان الضرب فحينئذ يتعين ذكره ولا يقوم غيره مقامه. أي المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به، والمقصود من هذا الباب بيان أحوالها، بيان أحوال هذه المتعلقات من حذف وذكر وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وحكم أحوال معمولات ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل كذلك. يعني ليس الأمر مختصا بالفعل، لأنه قال متعلقات الفعل، ومعلوم أن الفعل قد يعمل عمله اسم الفاعل ونحوه، فحينئذ ليس الحكم خاصا بالفعل، بل يتعدى فيشمل متعلقات ما يعمل عمل الفعل. ولذلك يقدر الباب الرابع في أحوال متعلقات الفعل أو ما يعمل عمله، الفعل أو بقية العوامل في اسمها المنصوب كاسم الفاعل، واسمها المنصوب كاسم الفاعل، يعني الحكم ليس خاصا في هذا الباب بالفعل ومتعلقات الفعل، بل يشمل متعلقات ما يعمل عمل الفعل. إذن ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل هو كذلك، وإنما اقتصر في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل. معلوم أن الأصل في العمل هو الفعل. فحينئذ كل ما يتعلق بالفعل ومتعلقات الفعل وأحوال متعلقات الفعل يصدق الحكم على الفرع كذلك، هذا هو الأصل، أن ما صدق على الأصل يصدق على الفرع، هذا هو الأصل، ولا يخرج عنه إلا بدليل في أحوال متعلقات. إذن عرفنا التقدير هنا في أحوال متعلقات، متعلقات قلنا المفاعيل والحال والتمييز ونحو ذلك، هذه لها أحوال من التقديم والتأخير والحذف والذكر، فحينئذ نقول هذه أحوال تجري وتصدق على متعلقات الفعل، كما أنها أحوال تصدق على المسند فيما سبق وعلى المسند إليه فيما سبق، فالأمر سيان. ولذلك أكثر ما يكون في هذا الباب قد يعلم مما سبق في البابين السابقين، لأن الأغراض واحدة في الأصل، وما يصدق هناك يصدق هنا. ولذلك قيل ذكر الفاعل هنا ليس بلائق، لأن الفاعل مسند إليه، وإن كان ذكره المصنفون تبعا للأصل، لأن الأليق أن يذكر في باب المسند إليه، لأن الفاعل مسند إليه وليس متعلقات الفعل، ليس من متعلقات الفعل في الصلاح البيانيين والنحاة، وإنما المتعلقات تصدق بالفضلات، هذا الغالب عندهم، تصدق بالفضلات من المنصوبات والمجرورات، وأما المرفوعات فالأصل فيها أنها من قبيل العمد. إذن اقتصر في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل، فالأصل في العمل هو للأفعال. متعلقات الفعل المراد بها جميع أحوالها، لأن وضع هذا الباب لها، إلا أنه اقتصر فيه على ذكر البعض، على ذكر البعض، لأنه ما ذكر إلا المفعول به فقط، قال والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله، ثم ذكر أن الغرض من ذكر المفعول به مع الفعل هو الغرض من ذكر الفاعل مع الفعل، ثم ذكر نوعي الفعل المتعدي الذي ذكر معه فعامل الذي ذكر معه المفعول به والذي لم يذكر، وقسم على ما سيأتي بيانه، لم يذكر الحال ولم يذكر المفعول المطلق ولم يذكر المفعول لأجله ولا الظرف المكاني ولا الزماني. لماذا؟ قالوا لأنه يعلم حالها مما ذكر، يعني ذكر بعض أحوال متعلقات الفعل للاستغناء عن ذكر الباقي منها، إما بما ذكر هنا أو بما سبق في غير هذا الباب لظهور جريانه فيه. إذن ذكر البعض وهو المفعول به ولم يذكر البقية، بقية المعمولات. لماذا؟ لأنه يمكن أن تجرى الأحكام السابقة في باب المسند والمسند إليه على هذه المعمولات، وحينئذ نقول هذا باب المعاني في الغالب أنه متشابه في الأحكام والأغراض والمقاصد، لأن مبناه على الذوق، مبناه على الذوق في غالب ما يذكر، ثم قواعد مضطردة لابد من اعتمادها، ولكن ثم أمور كثيرة ليست بقليلة مبناها على الذوق الذي يحكم به الناظر في هذه الأمثلة. ولم يستوعب الناظم كأصله جميع المتعلقات، وإنما ذكر منها الفاعل والمفعول فقط، وذكر الفاعل في باب المسند إليه أليق لأنه مسند إليه، هذا أولى من أن يذكر في هذا الموضع. والمراد بالأحوال هنا هي الذكر والحذف والتقديم والتأخير، الذكر أن يذكر المفعول به، الحذف أن يحذف، التقديم يتقدم على عامله، التأخير يتأخر في موضعه. لكن هذه قد تتأتى في المفعول به، لكنه لما ذكر الفاعل وكأنه أطلق عليه أنه متعلق بالفعل، حينئذ لا يتأتى فيه الحذف ولا التقديم على مذهب البصريين، فالحذف والتقديم إنما يتأتيان مع المفعول وغيره. وأما وقد يكون في غيرها أيضا بعض التفصيل، لكن ذكر المفعول هنا قد يتأتى فيه الأربعة الأحوال. أما الفاعل وهو مسند إليه ركن، إذن لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه إلا على مذهب الكوفيين، والصواب أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة ولو دل عليه، إلا ما سمع من لغة العرب كحذف فعل مصدر ونحوه، فهذا يسمع ولا يقاس عليه، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. كذلك لا يصح تقديم الفاعل على عامله، كما تقول زيدا ضربت جائز، يجوز أن يتقدم المفعول على العامل، وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل، ولكن هل يجوز تقديم الفاعل على عامله؟ على مذهب البصريين وهو الأصح أنه لا يجوز، لا يجوز إلا على مذهب الكوفيين. وبعض البيانيين يعمم مثل هذه الأحكام، بعض البيانيين، ولذلك نسب للسكاك أنه مثل لحذف الفاعل ومثل لتقديم الفاعل، هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه يميل إلى آراء الكوفيين بكثرة. حينئذ إذا نظرت في كتب البيانيين وقد مثل لي حذف الفاعل وطرد الحكم ولم يستثني، تعلم أنه قد جرى في هذه المسألة على مذهب الكوفيين. كذلك إذا جوز التقديم، تقديم الفاعل على العامل، نقول هذا قد جرى على مذهب الكوفيين. إذن الأحوال أربعة: الذكر والحذف والتقديم والتأخير، هذه تتأتى في المفعول به ولا تتأتى كلها في الفاعل، وإنما يتأتى فيه الذكر والتأخير فقط، الذكر والتأخير. والتأخير الأصل أنه لا يعلم، وإنما يقال لأصالته. إذن والأحوال هنا هي الذكر والحث والتقديم والتأخير. والتقديم والحث لا يتأتيان في الفاعل لأنه لا يحذف ولا يتقدم إلا على مذهب الكوفيين. إذن الباب الرابع في أحوال متعلقات الفعل، أحوال متعلقات الفعل، لما خص الفعل دون غيره مما يعمل عمل الفعل وهو كالفعل. نقول لأن العمل في الأصل للأفعال وما عداه فهو محمول عليه وفرع له. فحينئذ نقول المراد بالتعلق هنا كما ذكر بعضهم أنه الارتباط أو النسبة من الجانبين، نسبة من الجانبين. قال رحمه الله: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله، الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله. والفعل، الواو هذه للاستئناف البياني، للاستئناف البياني. والفعل المراد به الفعل للصلاحي، صناعي، الماضي والأمر والمضارع، وليس المراد به الفعل اللغوي وهو الحدث. والفعل مع مفعوله، والفعل نوعان: فعل قاصر لازم لا يتعدى، وإنما يذكر لإثبات ذلك الحدث لفاعله فقط، قام زيد، جلس عمرو، قعد محمد، نقول هنا هذا فعل لازم ولا يتعدى إلى مفعول به. فحينئذ في مثل هذا يحتاج إلى أن يبين الفاعل الذي قد أحدث ذلك الفعل فحسب، ولا نحتاج إلى مفعول به ولا غيره. هذا الفعل لازم وقد يكون متعديا، وقد يكون متعديا. هنا قال والفعل أي المتعدي، وهل الحكم خاص بالفعل؟ نقول لا، الفعل للصلاحي المتعدي، وكذلك ما يعمل عمل الفعل في حكمه. ولذلك السيوطي قال الفعل أو بقية العوامل مع اسمها المنصوب مثل الفاعل، والفعل أو بقية العوامل، كل بقية العوامل التي تعمل عمل الفعل فهي داخلة في حكم ما يتعلق بالفعل. والفعل المتعدي أو بقية العوامل التي تعمل عمل الفعل مع مفعوله، مع مفعوله، المفعول إذا أطلق انصرف إلى المفعول به، هذا هو الأصل. فحينئذ نقيد قوله مع مفعوله، المراد به المفعول به، المفعول به. وخصه به دون غيره من المفاعيل، لماذا؟ قالوا لأنه قريب من الفاعل، لقربه من الفاعل، هذا هو الأصل، أنه يذكر المفعول، يذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، هذا من المفاعيل المقيدة. وإن كان الأصل والأصح أنه يذكر المفعول المطلق بعد الفاعل لأنه أصل المصدر كما سيأتي، ويذكر بعده المفعول به، لكن علل هنا من باب أنه لماذا قيد المصنف كصاحب الأصل قيد المفعول هنا بالمفعول به؟ قالوا لقربه من الفاعل، لقربه من الفاعل، هو قريب من الفاعل، ولو فصل بينهما بالمفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو جزء من الحدث، فلا إشكال حينئذ في فصله بين الفاعل والمفعول به. إذن خصه به لقربه من الفاعل، وإن كان سائر المفاعيل في جميع المتعلقات كذلك، فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه ومنه وله ولأجله وغير ذلك مما يذكر في مواضعه. الفعل مع مفعوله، الفعل مع مفعوله، ثم ارتباط هنا بين الفعل والمفعول به، أراد أن يشبه هذا الارتباط بارتباط الفعل مع الفاعل. لماذا يذكر الفعل مع الفاعل؟ لماذا يذكر؟ يذكر لإفادة تلبس ذلك الفاعل بمضمون الفعل، هذا هو الأصل. إذا قلت قام زيد، لماذا قلت زيد؟ لماذا نصصت على زيد؟ لتفيد بأن زيد هو فاعل القيام. إذن هل بينهما ارتباط؟ هل أفاد ذكر الفاعل تلبس الفاعل بالفعل؟ نقول نعم. كذلك ذكر المفعول به مع الفعل لإفادة تلبسه به. ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هنا عندنا عامل وهو الفعل ضرب، وهو حدث وهو الضرب. هذا الضرب لا يمكن أن يكون ويوجد إلا بفعل فاعل، لأنه حدث، وكل حدث لابد له من محدث، لابد له من محدث. لما يذكر الفعل وفاعله معا؟ نقول لإفادة التلبس، تلبس الفاعل بذلك الفعل. لماذا يذكر المفعول به بعده؟ لإفادة التلبس. إذن الفعل قد تلبس وارتبط باثنين، الفاعل والمفعول به، إلا أنه تلبس بالفاعل على جهة إيقاع الحدث منه، يعني الحدث قد وقع منه، وتلبسه بالمفعول به لإفادة أن الحدث قد وقع عليه. إذن كل منهما متعلق، وإن افترق جهة التعلق، الفاعل من حيث وقوع الحدث منه، والمفعول به من حيث وقوع الحدث عليه، ولذلك عمل في الأول الرفع وعمل في الثاني النصب. لما اختلفت حركتا الإعراب؟ لاختلاف جهة التلبس. لماذا اختلفت حركة الإعراب؟ أول الفاعل بالرفع والثاني المفعول به بالنصب، تقول لاختلاف جهة التلبس، لأن كل من الفاعل والمفعول قد تعلق بالفعل، لكن الأول على جهة إيقاع الحدث منه فعمل فيه الرفع على الفاعلية، فعمل فيه الرفع على الفاعلية، والثاني من جهة تلبسه بوقوع الحدث عليه فعمل فيه النصب على المفعولية. إذن لا يذكر الفاعل هكذا عبثا، ولا يذكر المفعول هكذا، المفعول به هكذا عبثا. لذلك قال والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل. من أن الغرض، قال بعض البيانيين لا شك أن الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، من أن الغرض من كل منهما إفادة التلبس به لا إفادة وجوده فقط، فعمل الرفع في الفاعل ليفيد وقوعه منه، والنصب في المفعول ليفيد وقوعه عليه. هذا ما ذكرناه، هذا ما ذكرناه، فعمل الرفع في الفاعل ليفيد وقوعه منه، وعمل النصب في المفعول به ليفيد وقوعه عليه. والغرض من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما ليفهم الذكر التعلق وهو التلبس. يذكر الفاعل مع الفعل أو الفعل مع الفاعل، عبر بهذا وذاك، ويذكر المفعول به مع الفعل أو الفعل مع المفعول به لإفادة التعلق وهو التلبس، وهو التلبس بكل منهما، وإن افترق التعلقان بأنه في الفاعل من جهة وقوعه منه وفي المفعول من جهة وقوعه عليه. لذلك أراد أن يبين هذه الفائدة وهي التلبس بقوله وفيه إجمال وإشكال فيما له معه اجتمع، فشرحناها أولا قبل أن ندخل في الضمائر. فهمتم المراد؟ الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله، بمعنى أن العلاقة بين الفاعل والفعل التلبس، وهو إيقاع الحدث من هذا الفاعل، وعلاقة المفعول به بالفعل في كون هذا الحدث قد وقع على هذا المفعول فصار مفعولا به، حينئذ وقع التعلق ووقع الارتباط ووقع التلبس، هذا المراد. في ما اسم موصول بمعنى الذي، ومراده به الغرض، الغرض فيما أي في الغرض الذي له، اللام للتعليل هنا، اللام للتعليل، والضمير يعود على ما، الضمير له أي لهذا الغرض، له أي لهذا الغرض، فهو عائد على الموصول، وهو الجار ومجرور متعلق بقوله لتمع. وجملة لتمع من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول، صلة الموصول الذي هو ما، معه هذا ظرف منصوبا على الظرفية إن كان مقدرا، معه ظرف متعلق بقوله اجتمع، فله ومعه متعلقان باجتمع، واجتمع فيه ضمير يعود على ماذا؟ فاعل، يعود على الفاعل ويعود على المفعول، يجوز الوجهان أن يعود على الفعل أو أن يعود على الفاعل. والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما في الغرض الذي اجتمع الفعل، لو فسرناه بالفعل، له لهذا الغرض، معه يعني مع الفاعل، مع الفاعل. إن فسرت الضمير في اجتمع بأنه عائد على الفعل جعلت ضمير معه عائدا على الفاعل، وإن فسرت ضمير اجتمع عائدا على الفاعل فسرت الضمير في معه عائد على المفعول. إذن اجتمع معه، اجتمع في ماذا؟ اجتمع الفعل معه مع الفاعل، اجتمع الوجه الثاني الفاعل معه يعني مع الفعل، ما يمكن يكون اجتمع الفاعل مع الفاعل أو اجتمع الفعل مع الفعل، لابد أن تغاير بينهما. فإذا كان فاعل اجتمع ضميرا عائدا على الفعل فحينئذ تقول في الذي، في الغرض الذي اجتمع الفعل معه، مع ماذا؟ واضح يا أخوان، مع الفاعل. أيوة أنور، فيما له أي في الغرض الذي اجتمع، الضمير هنا يحتمل أنه عائد على الفعل أو على الفاعل، إن جعلناه على الفعل جعلت ضمير معه عائدا على الفاعل، وإن جعلت ضمير اجتمع عائدا على المفعول اجتمع المفعول معه يعني مع الفعل. إذن ضمير معه يحتمل أنه عائد على الفعل أو على الفاعل، واجتمع ضميره الفاعل يحتمل أنه عائد على الفاعل أو على الفعل، عائد على الفاعل أو على الفعل، واضح؟ فيما له أي في الغرض الذي له، أي لهذا الغرض، اجتمع معه، معه متعلق باجتمع وضميره يرجع إلى الفاعل على الأول وإلى الفعل على الثاني، اجتمع هو أي الفعل أو الفاعل، الفعل أو الفاعل. فإن فسرت الضمير عائدا على الفعل فسرته في معه عائدا على الفاعل، وإن فسرته في اجتمع عائدا على الفاعل فسرته في معه عائدا على الفعل. أنا قلت قبل قليل مع المفعول به، لا فاعل أو فعل واحد منهما، إن حملته في اجتمع على الفاعل حملته في معه على الفعل، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ما هو هذا الغرض الذي اجتمع؟ هو الذي فسره بالبيت الثاني، وهو إفادة التلبس، إفادة التلبس. فيما له معه اجتمع، والمعنى في الغرض الذي اجتمع الفعل لأجله مع الفاعل، أو الفاعل مع الفعل على التفسير المذكور. والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي، والغرض أي الذي اشترك فيه كل من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول الذي قيس الفعل مع مفعوله على الفعل مع فاعله، أي الذي اشترك فيه كل من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول المجمل في قوله فيما له إلى آخره هو الإشعار، والغرض هو الإشعار، الغرض هذا مبتدأ، الإشعار هذا خبر المبتدأ، أي إشعار التركيب بالتلبس، أي تلبس الفعل بواحد من صاحبيه، بواحد من صاحبيه. ما هما صاحبا الفعل؟ الفاعل والمفعول، الفاعل والمفعول. صاحبه لماذا؟ لأن بينهما ارتباط، وبينهما علاقة، وبينهما تلبس، بينهما تلبس. والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه، بالتلبس يعني تلبس الفعل من صاحبيه، جار ومجرور متعلق بقول التلبس، وهو الفاعل في الأول والمفعول في الثاني. فأتسي هذا أمر من الائتساء، كمل به البيت، أي اقتدي بما قيل في التسوية المذكورة، أي اقتدي بما قيل في التسوية المذكورة. حاصل هذا البيت أن الغرض من ذكر المفعول مع الفاعل هو الغرض عينه من ذكر الفاعل مع فعله، ذكر المفعول مع الفعل هو الغرض عينه من ذكر المفعول مع الفعل. أيهما قيس على الآخر؟ ذكر المفعول مع عامله وهو الفعل قيس على ماذا؟ ذكر الفاعل مع العامل وهو الفعل. هو إفادة التركيب تلبس الفعل بما ذكر معه، بما ذكر معه، هذا حاصل ما ذكره في البيتين. حينئذ نقول من أجل أن نأتي على ما سيذكره لأنه يحتاج إلى ترتيب، نقول المتكلم، المتكلم ستأتينا أقسام قيدوها حتى يتضح الأمر. فالمتكلم تارة إذا أراد أن يتكلم ويريد الإخبار عن الفعل أي الحدث من غير تلبس بفاعل ولا مفعول، إذا أراد الإخبار عن الحدث فقط، عن الحدث دون التعرض لا لفاعل ولا مفعول، ماذا يقول؟ ها؟ إذا أراد أن يخبر المتكلم بمجرد وقوع حدث دون أن يتعرض لا لفاعل ولا مفعول، أراد أن يستر الفاعل والمفعول، ماذا يقول؟ يقول وقع ضرب، يأتي بالمصدر، وقع ضرب، وقع موت، حصل حادث، دون أن يتعرض لا لفاعل ولا لمفعول، لأنه لم يرد قصدا. هنا القصود معتبرة، مقاصد معتبرة، حينئذ نقول إذا قصد مجرد الإخبار عن الحدث فنقول إيت بالمصدر وأسند إليه وقع أو حصل أو وجد، فتقول حصل حدث حادث، وقع ضرب، وقع موت، حصل إهلاك، ولا تتعرض لا لفاعل ولا لمفعول. إذن إذا أراد الإخبار عن الفعل عن الحدث من غير تلبس بفاعل ولا مفعول فيقول وقع ضرب، يؤتي بالمصدر فقط ونحوه، فليس في هذا التركيب شيء من متعلقات الضرب. هل فيه متعلقات؟ وقع ضرب، ضرب ليس عندنا متعلقات الضرب ولا أي شيء يمكن ذكره، لا فاعل ولا مفعول ولا محل ولا زمان ولا أي شيء. فلو جاء بضرب بالفعل الصناعي أخطأ، لو عبر عن هذا الحدث الذي لم يرد أن يخبر بتلبسه بفاعل ولا مفعول بالفعل الصناعي فقد أخطأ، لأنه صار عبثا، صار عبثا، لأن ضرب فيه زيادة وهو استلزام فاعل وإخبار عن الصيغة، وإخبار عن الزمن بالصيغة، إخبار عن الزمن بالصيغة، فقد أفاد بأن هذا الضرب قد وقع في الزمن الماضي، وهذا يعتبر حشوة، يعتبر حشوة. حينئذ إذا أراد أن يخبر عن الحدث فقط دون أي تعرض لأي متعلقات بهذا الحدث جاء بالمصدر فقط، جاء بالمصدر. وتارة يريد فاعله، يقصد الفاعل، يعني الحدث ويريد الإخبار عن الفاعل، يريد أن يذكره ويسميه، فحينئذ يأتي بالفعل الصناعي. ما هو الفعل الصناعي؟ ها؟ ما هو الفعل الصناعي؟ كيف؟ صحيح؟ ما هو الفعل الصناعي؟ نعم؟ صحيح؟ صحيح. ما الذي يقابل الفعل الصناعي؟ الفعل اللغوي؟ ها، ما الذي يقابل الفعل الصناعي؟ ما الذي يقابله؟ الفعل اللغوي. أما نقول الفعل له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو نفس الحدث من قيام أو جلوس أو نحو ذلك، والفعل الصناعي أو المعنى الاصطلاحي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. صحيح؟ المعنى الاصطلاحي هو الصناعي، حينئذ ضرب هذا فعل صناعي، الضرب فعل لغوي، الضرب هذا فعل لغوي، وضرب يضرب اضرب هذا فعل صناعي، فعل صناعي. إذن إذا أراد الإخبار عن الفاعل هل يأتي بالفعل اللغوي؟ لا، لأنه في الأول قال وقع ضرب ولم يقصد إحداث هذا الضرب من زيد، وإنما أراد أن يخبر عن وقوع الحدث فقط، فجاء بالمصدر والمصدر يدل على الحدث فقط، هو اسم الحدث. فإذا أراد أن يزيد في الإخبار على مجرد وقوع الحدث وأراد أن يذكر فاعله، حينئذ انتقل من الفعل اللغوي إلى الفعل الصناعي، فجاء بالفعل الصناعي. فإن كان لازما قال قام زيد، قال قام زيد إن كان لازما، فيقتصر على ذكر فاعله فقط، يقتصر على ذكر فاعله فقط. وقع قيام، قام زيد، فرق بينهما. قام زيد هنا أراد أن يخبر عن وقوع قيام من زيد في الزمن الماضي، وقع قيام أراد أن يخبر عن وقوع المصدر الحدث فقط دون تعرض للفاعل، دون تعرض للفاعل. هذا إن كان ماذا؟ إن كان فعلا لازما يريد فاعله فيأتي بالمصدر أو الفعل الصناعي. ثم إن كان متعديا، إن كان متعديا إلى مفعول به، يعني الفعل إما أن يكون قاصرا لازما وإما أن يكون متعديا، في النوعين إذا أراد أن يأتي بالفاعل فحينئذ يذكر الفاعل مع اللازم فقط فيقول قام زيد، وإن كان متعديا فتارة يقصد المتكلم بإخباره عن الحدث في المفعول دون الفاعل، إن كان متعديا فحينئذ يريد أن يخبر عن وقوع هذا الحدث في المفعول دون الفاعل، وهذا يمكن أو لا يمكن. نأتي بالفعل مغير الصيغة، ضرب عمرو، ضرب عمرو، أنا ما أريد أن أخبرك بالفاعل وإنما أريد أن أخبرك بكوني هذا الحدث قد وقع على عمرو، فتقول ضرب عمرو، ضرب هذا فعل صناعي مغير الصيغة وهو ماض، وعمرو هذا نائب فاعل، أين فاعله؟ حذف، حذف إما للعلم به وإما إلى آخر الأغراض. إذن إن كان متعديا فتارة يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول، وتارة يقصد الإخبار بالفاعل، هذا رجوع للأول، ولا يذكر مفعوله، فعل متعدي ويقصد أن يخبر ويذكر الفاعل معه، ولكن لا يذكر المفعول، لا يذكر المفعول. إذن يذكر الفعل المتعدي ويذكر فاعله، والمفعول لا يذكر، لا يذكر المفعول. هذا قسمان، هذا قسمان. الأول أن يقصد إثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق من غير اعتبار أي فائدة أخرى، لا عموم ولا تخصيص ولا إبهام، بيان بعد إبهام، ولا هجنة، ولا غير ذلك مما سيذكره في النوع الثاني. إذن أن يقصد هنا ماذا؟ إثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق من غير اعتبار تعميم أو تخصيص ولا تعلق بمن وقع عليه، فحينئذ يصير المتعدي كاللازم، يصير المتعدي كاللازم. فعل متعدي يذكر فاعله ولا يريد أن يبين أن هذا الحدث قد وقع على مفعول، يسكت عن المفعول به كلية. لماذا سكت عنه؟ لماذا لم يذكره؟ هل تعلق به غرض ونكتة وفائدة؟ الجواب لا، ليس مقصوده. لماذا؟ لأنك في الأول الفعل اللازم لا إشكال فيه، تقول قام زيد وجلس عمرو وقعد خالد، لكن لو أردت مثل هذا المعنى في الفعل المتعدي ماذا تصنع؟ إذا أردت أن أخبر بضرب عمرو فقل ضرب عمرو، لابد أذكر زيدا مفعول به؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم. عدم ذكر المفعول به قد يكون لغير نكتة البتة، لا يتعلق به أي غرض، فحينئذ صار المتعدي كاللازم، وهو الذي عبر عنه وغير قاصر كقاصر يعد. الفعل المتعدي كاللازم يعني يذكر الفعل وفاعله ولا يذكر المفعول به على الإطلاق. عدم ذكر المفعول به على الإطلاق بمعنى أنه لا يتعلق به أي نكتة من عدم ذكره، لا تعميم ولا تخصيص ولا أي شيء مما يذكر. حينئذ صار المتعدي هنا كاللازم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون ماذا؟ يعلمون هنا أسند يعلم إلى الواو، والواو هي فاعل وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فحينئذ نقول يعلم هذا في الأصل أنه متعدي، كذلك يعلم هذا فعل متعدي ينصب مفعول به. فحينئذ لماذا لم يذكر هنا؟ نقول لم يتعلق به غرض البتة، لأن المراد هو إسناد العلم إلى هؤلاء. يعني هل يستوي من اتصف بصفة العلم مع من لم يتصف بها؟ لا يستوي، يعني هذا المراد. قل هل يستوي الذين، العلم من حيث هو له شرف على الجهل، علم من حيث هو له شرف. فحينئذ متعلق العلم هنا هل هو شرعي أم غيره؟ دنيوي. نقول العلم من حيث هو، العلم بالشيء خير من الجهل به عند الناس، العلم بالشيء خير من الجهل به. فحينئذ المراد هنا من ثبتت له صفة العلم، هل هو كالذي لم تثبت له صفة العلم؟ لا يستويان، لا لا يستويان. أوضح من هذا قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى. هذه كلها مفاعيل، كلها أفعال متعدية. وأنه هو أضحك، أضحك من زيدا وعمرا، أم المراد أنه منه الإضحاك ومنه الإبكاء ومنه الإحياء ومنه الإماتة ومنه الإغناء ومنه الإقناء؟ هذا المراد، إثبات هذه الصفة لفاعلها. وأما المفعول به لم يتعلق به أي غرض هنا، ليس المراد أن أضحك زيدا أو عمرا أو أضحك المؤمنين وإلى آخره، لا، المراد أنه منه الإضحاك ومنه الإبكاء إلى آخره. فهنا هذا الفعل في الأصل هو متعد، لكنه لما لم يتسلط على مفعول به لعدم تعلق الغرض به حينئذ صار كاللازم، صار كاللازم. إذن هذا القسم الأول، وهو أن يقصد إثبات المعنى هذا المفعول أو الفعل المتعدي في الأصل. قلنا الفعل المتعدي قسمان، الأول أن يقصد إثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق من غير اعتبار عموم ولا خصوص ولا تعلق بمن وقع عليه، فالمتعدي حينئذ كاللازم، ولا يذكر مفعوله لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار بتعلقه بالمفعول. وهل يقدر؟ لا يذكر المفعول لئلا يتوهم السامع وأنه أضحك زيدا، أن زيدا هو الذي تعلق به الإضحاك وغيره نحتاج إلى خبر آخر حذفناه، هل يقدر؟ لا. لماذا؟ لأنه كالموجود، المحذوف الذي ينوى وجوده كالموجود. ولذلك سبق في أول المسند إليه أن الحذف نوعان، حذف لشيء ينوى فحينئذ صار كالموجود، وحذف يصير المحذوف نسيا منسيا، وهذا الذي هو معنى هنا. يعني لأنك لو لاحظته، لو قدرت وأنه هو أضحك، قدرت زيدا أو قدرت أي أحد، فحينئذ صار كالموجود. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، أضحك زيدا أو حذفت زيد وجعلت القرينة تدل على ذلك المحذوف، فحينئذ نقول المحذوف هنا ليس كالموجود لأنه صار نسيا منسيا. إذن لا يذكر المفعول به، لماذا؟ لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار بتعلقه بالمفعول، ولا يقدر حينئذ لأن المقدر كالمذكور. هذا القسم الأول من الفعل المتعدي. القسم الثاني ألا يقطع النظر عن المفعول بل يقصد. إذن لا يذكر لكنه مقصود، وإذا كان الأمر كذلك لا يلفظ به لكنه ينوى. إذن المفعول به يجري على نوعي الحذف سابقة، قد يحذف ولا يلتفت إليه صار نسيا منسيا وهو المراد السابق، وقد يحذف وينوى وحينئذ صار كالموجود، وهذا الذي يتعلق به الأغراض الذي سيذكرها المصنف بقوله ويحذف المفعول للتعميم. ويحذف المفعول للتعميم يعني معنية وجوده. عرفنا هذه الأقسام، هذه عامة. وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكن المقصود نسبة فقط. هذا هو النوع الأول من نوعي الفعل المتعدي، فعل المتعدي الذي يكون القصد منه الإخبار بالفاعل ولا يذكر مفعوله، والمراد هنا أن يذكر الفعل مع فاعله ولا يلتفت إلى المفعول به أصلا. وغير قاصر كقاصر، وغير قاصر يعني الفعل المتعدي غير القاصر الذي يتعدى إلى مفعول به كقاصر يعد، يعني يعد كقاصر، ينزل منزلة القاصر. وإذا كان ينزل منزلة القاصر هل له مفعول به؟ لا، ليس له مفعول به. إذن بهذا التركيب أشار إلى أن المفعول به غير مذكور أصالة، وإذا كان غير مذكور أصالة لا يقدر لأنه بحذفه وعدم نيته صار نسيا منسيا. وغير قاصر فعل متعد غير قاصر ينصب مفعولا به كقاصر يعد، يعد مثل القاصر، ينزل منزلة الفعل القاصر. والفعل القاصر ما وظيفته؟ يسند الفعل إلى الفاعل ولا يلتفت إلى مفعول به الأصل. قام زيد مثل ضرب زيد، صحيح؟ قام زيد مثل ضرب زيد، صحيح، نعم. على هذا إذا أردت إفادة إثبات الضرب لزيد، وأما المفعول حذفته ولم يتعلق بحذفه غرض عندي، فحينئذ أردت أن أثبت أن هذا الحدث قد وقع من زيد فقط، حينئذ نقول ضرب زيد، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل، ضرب متعدي أين مفعوله؟ نقول صار نسيا منسيا رحمه الله، انتهى، ليس له مفعول به أصلا، لأن ضرب في هذا التركيب مثل قام زيد، سيان يعاملان معاملة واحدة ليس له مفعول، فضرب زيد ليس له مفعول، صحيح؟ ليس له مفعول في هذا التركيب، في هذا المثال، في هذا السياق ليس له مفعول، نقطع بينه ليس له مفعول. طب هو متعدي، تقول نزل منزلة القاصر، نزل منزلة القاصر يعني اللازم، واللازم لا ينصب مفعولا به، فضرب زيد هنا في هذا التركيب لا ينصب مفعولا به، واضح هذا؟ هذا تلغز به. مهما يكن المقصود نسبة فقط، أي إنما يكون غير القاصر كالقاصر إذا كان المقصود من غير القاصر نسبة الفاعل لا غيرها. مهما يكن المقصود بكلامك أنت نسبة فقد، فقط، قد هنا بمعنى حسب، فحسب، يعني إذا كان مقصودك من الإخبار بالمتعدي هو إسناده إلى الفاعل فقط ولم يتعلق بحذف المفعول أي غرض، واضح هذا؟ مهما يكن، يعني مهما كان المقصود بكلامك وإخبارك نسبة، نسبة هذا خبر يكو والمقصود هذا اسمها، إذا كان المقصود من غير القاصر الفعل المتعدي نسبة الفاعل فقط لا غيرها، حينئذ ينزل منزلة، ها، ينزل منزلة القاصر الذي هو اللازم. إذن نقول، قال هنا في الشرح الذي معكم، الفعل إما يكون قاصرا فيقتصر على ذكر فاعله معه نحو قام زيد، وإما أن يكون متعديا، وهذا إما أن يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول، أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غير اعتبار تعلقه بمفعول فينزل منزلة القاصر ولا يقدر له مفعوله، ولا يقدر له مفعوله. إذن هذا البيت ذكر فيه حكم الفعل المتعدي، ذكر فيه حكم الفعل المتعدي المحذوف مفعوله مع عدم نيته لقصد مجرد النسبة. في البيت الأول أشار إلى ماذا؟ الفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله، أشار إلى ماذا؟ حكم الفعل المتعدي المذكور معه فاعله. لماذا يذكر المفعول مع الفعل؟ فيما له معه لتمع والغرض الإشعار بالتلبس، هذا المراد، الفعل المتعدي المذكور معه مفعوله. لما يذكر المفعول إذا ذكرته؟ لإفادة تلبسه بالحدث، كما أن الفاعل يذكر لإفادة تلبسه بالحدث وإن اختلفا في جهة التعلق، هذا النوع الأول. ثم أشار إلى المتعدي الذي لم يذكر معه مفعوله ولم ينوى لعدم تعلق غرض به وغير قاصر. ثم النوع الثالث وهو الفعل المتعدي الذي ذكر معه مفعوله لكنه لا يلفظ به، يحذف، يحذف، وحينئذ إذا حذف لابد أن يكون من نكتة وفائدة لهذا الحذف، وأما الأول فلا. إذن نقول ذكر أولا حكم الفعل المتعدي الذي ذكر معه مفعوله في البيت الأول والثاني، ثم شرع في بيان حكم الفعل المتعدي المحذوف مفعوله مع عدم نيته لقصد مجرد النسبة، ثم ذكر ثالثا أنه قد يحذف المفعول ولكن لنكتة. الأول حذف لا لغرض، والثاني حذف لكن لنكتة. قال ويحذف المفعول للتعميم وهجنة فاصلة تفهيم من بعد إبهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار، من بعد إبهام بالباء لا بالياء. ويحذف أي يحذف عند قصد إفادة تلبس الفعل به، يحذف المفعول متى؟ عند قصد إفادة تلبس الفعل به، ولا بد للمحذوف حينئذ من قرين، هذه قاعدة عامة في جميع الأبواب، لابد من قرينة، المسند لا يحذف إلا بقرينة، والمسند لا يحذف إلا بقرينة، كذلك المفعول هو من الفضلات لا يحذف إلا بقرينة، أمر عام، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد، هذا لا يكون إلا بقرينة حالية أو لفظية، قرينة حالية أو لفظية. إذن ويحذف المفعول أي المفعول به، قيده كما سبق، يحذف عند قصد إفادة تلبس الفعل به، ولا بد للمحذوف حينئذ من قرينة. ومن جملة مقتضيات حذف المفعول إفادة العموم، قال للتعميم. ومن جملة مقتضيات حذف المفعول إفادة العموم، أشار إليه بقوله للتعميم، اللام هذه للتعليل، جار ومجرور متعلق بقوله يحذف، يحذف لماذا؟ للتعميم. إذن اللام هنا للتعليل وهو متعلق بقوله يحذف. والتعميم هذا تفعيل مصدر والمراد به لازمه، كالتكليم المراد به الكلام، والتلفظ المراد به اللفظ، فذكر الملزوم لإرادة اللازم للتعميم. والتعميم تصير الشيء عاما، تصير الشيء عاما وهو لازم لإرادة العموم. إذن المراد للتعميم إفادة العموم لكل مفعول بالكلام الذي حذف منه مع الاختصار، مع الاختصار، وهذا في الأصل، لكن ترك الناظم هنا القيد، ترك الناظم القيد، ولابد أن يقيد، أن يقال للتعميم مع الاختصار. فهنا النكتة مركبة من إرادة العموم مع الاختصار، مع الاختصار. وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم لكنه يفوت معه الاختصار، لأنه قد لا يؤتى به أو قد يؤتى به بلفظ عام، مثلا كالمثال الذي سنذكره، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو فعل مضارع متعدي، أين مفعوله؟ حذف لإفادة العموم. طب يمكن نذكره ونقول يدعو كل العباد وجميع العباد فأفاد العموم مع الذكر، فلماذا نحذفه لإفادة العموم؟ للاختصار، للاختصار، لأن قوله يدعو إلى دار السلام ليس هو كقول يدعو جميع العباد إلى دار السلام، فهو أخصر. إذن إفادة العموم مع الاختصار، مع الاختصار. ولو أطلق على ما أراده أو ظاهر كلام الناظم حينئذ يمكن أن يقال الأولى ذكره، وذكره أولى من الحذف، فحينئذ يمكن أن يؤتى بصيغة تدل على العموم، نقول لا، لابد من حذفه مع إرادة العموم ولو ذكر، لأنه لو ذكر صار كلام فيه طول، وحذفه مع إرادة العموم هذا أخصر، فالعلة مركبة. فعلة وجوب الحذف هنا مركبة من التعميم والاختصار، والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده، قد كان منه ما يؤلم كل أحد، هكذا مثلوا له، يؤلم من؟ كل أحد. طيب لو ذكرنا كل أحد نقول زدنا في الكلام، ونحن نريد الاختصار، والأول يفيد العموم تحقيقا، والله يدعو جميع العباد، هذا تحقيقا أفاد العموم، وأما يؤلم كل أحد هذا من باب المبالغة، من باب المبالغة. وإن احتمل المثالان هنا أن يكون من قبيل ما نزل الفعل فيه منزلة اللازم، والله يدعو إلى دار السلام، هذا يحتمل أنه كقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك في الفعل الثاني، لكن التأمل الذوقي يشهد بأن القصد في هذا المقام إلى المفعول، بعضهم رأى أنه من تنزيل اللازم المتعدي منزلة اللازم، وبعضهم يرى أنه من النوع الثاني، ولكن الذوق يشهد بأن القصد إلى المفعول، وهذا الذوق يختلف من شخص إلى شخص، لذلك تطبيق الأغراض التي يذكرها البيانون في علم المعاني هذه تختلف من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص. ويحذف المفعول أي به للتعميم مع الاختصار، زيد هذا أي لإرادة العموم في أفراده كما ذكرناه في المثالين السابقين. وهجنة بضم الهاء، هجنة أي يحذف المفعول لهجنة، لأجل هجنة، والمراد بالهجنة هنا الاستقباح والتصريح بالمفعول به أي قبح فيه، فيستهجن التصريح فيحذف لذلك، يعني لا يريد أن يذكره، فيه قبح، يمثل له بقول عائشة لا يصح، ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت العورة أو الفرج، ولا رأى مني العورة أو الفرج. حينئذ حذف المفعول به في النوعين هنا في المثالين، هذا من أجل الاستقباح، لكن لا يصح هذا. ما رأيت منه ولا رأى مني أي الفرج أو العورة، فحذف المفعول في الموضعين لما في التصريح بلفظ العورة من الهجنة، وقرينة الحذف حينئذ اقتران هذا الكلام بذكرها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقت مباشرة نسائه، قلنا لا يصح. وهجنة فاصلة يعني وفاصلة، ويحذف المفعول لفاصلة، ويحذف المفعول لفاصلة أي أن تراعى الفاصلة، أن تراعى الفاصلة. والمراد بالفاصلة هنا شو الفاصلة هذا كذا؟ المراد بالفاصلة هنا هي آخر الفقرة، آخر الكلام، آخر الجملة، أو آخر الآية كانت في القرآن، كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك، اختلفت الفاصلة فحذف لأجل مراعاة الفاصلة، وقيل وما قلا، واضح؟ إذن وما قلا هو محل الشاهد، حذف المفعول والأصل وما قلاك، لو ذكرت الكاف لما حصل تناسب بين الفواصل، لما حصل تناسب بين الفواصل أي ما قلاك، فحذف المفعول هنا لأن فواصل الآية على الألف، ويجوز أن يكون الحذف هنا لمجرد الاختصار. قال في الكشاف إنه اختصار لفظي لظهور المحذوف، ولا مانع من أن يجتمع في مثال واحد عدة من الأغراض المذكورة، والسبب ما ذكرنا، لا بأس أن يجتمع فيه عدة أغراض، والسبب أنه مرجعه إلى الذوق. تفهيمي من بعد إبهام، ويحذف المفعول لتفهيمي، تفهيم هذا تفعيل، أي يحذف المفعول لقصد تفهيمي، والمراد بالتفهيم البيان، بيان من بعد إبهام، يقع الإبهام أولا ثم يحذف المفعول به ثانيا، فحذفه يكون لأجل البيان، ويفهم البيان من الجواب لأنه مخصوص بلو الشرطية وأدوات الشرط. أي يحذف لقصد تفهيمي أي البيان من بعد إبهام، فيجيء البيان له بأن يذكر ما يدل عليه، هو ليس موجود كيف يقع البيان؟ كذلك يحذف للتفهيم من بعد إبهام، يعني للبيان من بعد الإبهام، كيف يدل على البيان هو وهو غير مذكور؟ نقول بالقرينة، لأننا ذكرنا أنه لا يحذف إلا لقرينة، والقرينة هذه التي تدل عليه، لو شاء الله لهدى الناس جميعا أجمعين، لهدى الناس يعني لو شاء الله هدايتكم، من أين أخذنا هدايتكم؟ لهداكم أجمعين، لهداكم أجمعين. حينئذ نقول الجواب جواب لو هو الذي دل على المحذوف، والمحذوف حذف لأجل البيان لأن شاء فيه نوع إبهام، فلما قال ولو شاء هنا تعلق بالمشيئة، وما يتعلق بالمشيئة هذا لا حصر له في حق الله عز وجل، فحينئذ وقع الإبهام، ولو شاء ماذا؟ ولو شاء الله لهداكم، فلما قال لهداكم تعين حصل البيان، بماذا؟ بدليل المفعول به لا بنفس المفعول، هو محذوف وإنما بدليل المفعول به. إذن نقول فيجيء البيان له بأن يذكر ما يدل عليه، فإن له وقعا في النفس لم يحصل بذكره ابتداء، كما إذا وقع فعل المشيئة شرطا، أكثر ما يمثلون بهذا، كما إذا وقع فعل المشيئة شرطا فإن الجواب يدل عليه ويبينه، نحو لو شاء لهداكم أجمعين أي ولو شاء هدايتكم، فإنه لما قال لو شاء علم السامع أن هناك شيئا علقت به المشيئة لكنه مبهم، لأن متعلق المشيئة أفعال لا حصر لها في حق الله عز وجل، فهو مبهم لو شاء ماذا؟ الله أكبر، علقت به المشيئة لكنه مبهم، فإذا جاء بجواب الشرط صار مبينا، وهذا أوقع في النفس من ذكر ابتداء مبينا. ومثله إن يشأ الله يختم على قلبك، إن يشأ الله الاختام على قلبك، ومن يشاء الله يضلله، ومن يشاء الله إضلاله، يضلله دل عليه. وأكثر ما يقع ذلك بعد لو شرطية، لأن مفعول المشيئة مذكور في جوابها، وكذلك غيرها من أدوات الشرط. فيحذف المفعول من جميع ذلك ما لم يكن، فيحذف المفعول من جميع ذلك، كل ما سبق يحذف، إلا إذا كان المفعول فيه غرابة، فحينئذ لا بأس من ذكره، بل يستحسن ذكره. ولو شاء لهداكم، يعني ولو شاهد هدايتكم، هذا لا غرابة فيه، لا غرابة فيه، ودل عليه المذكور. ما لم يكن تعلق فعل المشيئة به غريبا فيجب ذكره ولا يحذف، وإن فسر بعد ذلك. مثلوا له بقولهم: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك، ولكن ساحة الصبر أوسع. ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، مثل لهداكم، وهنا صرح بالمفعول به. ولو شئت أن أبكي دما، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به، ولو شئت بكاء الدم لبكيته، لو حذفه لو شئت لبكيت، دل عليه أو لا؟ دل عليه، نعم، لكن لما كان غريبا فيه غرابة، بكاء الدم، ما هيش يبكي الدم، هذا حسرة، فحينئذ وجب ذكره ولو فسر به بما بعده. ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك، ولكن ساحة الصبر أوسع. فذكر مفعول المشيئة وهو أن أبكي دما، مع أنه لو حذفه وقال لو شئت لبكيت دما لدل المفسر على أن المراد لو شئت بكاء الدم لبكيته، لأن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب، فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به. إذن الأصل في مفعول المشيئة الحذف، للعلة التي ذكرها الناظم، البيان بعد الإبهام، إلا إذا كان غريبا فيذكر، يعني وجوبا، ولو دل عليه ما بعده من بعد إبهام. والاختصار كبلغ المولع بالأذكار. والاختصار يعني يحذف المفعول لعلة الاختصار، مجرد الاختصار. طيب كل ما سبق فيه اختصار أو لا؟ فيه اختصار، والله يدعو إلى دار السلام، حذف المفعول، فيه اختصار. ها؟ ولو شاء لهداكم، حذف المفعول، فيه اختصار. إذن لماذا نص على الاختصار؟ الأولى مركبة، هناك الأصل التعميم، والأصل الهجنة، والأصل الفاصلة، والأصل التفهيم من بعد الإبهام، والاختصار تبعا، وهنا الاختصار أصلا، يعني لا لفائدة أخرى، هناك وقع الاختصار تبعا، الأصل الفائدة والنكتة، وهنا وقع حذف المفعول به لأجل الاختصار دون أي فائدة أخرى، ما يريد إلا أن يختصر، يعني ما فعل يجيب المفعول به، قال ضرب زيد وسكت عن عمرو، نفس ضعيف. والاختصار أي للكلام من غير أن تعتبر معه فائدة أخرى من تعميم وغيره، لكن كما سبق أنه لابد من قرينة، هذا أمر عام يحتاج إلى تنصيص. كبلغ مثاله، مثال الاختصار، بلغ المولع أي المشغوف بالأذكار، أي المشغوف بملازمة الأذكار، بلغ ماذا؟ الدرجة العليا، أو هو يقول إن الحضرة القدسية، وصل، نال، أليس كذلك؟ بلغ فعل ماضي بمعنى نال. المولع بالأذكار، بالأذكار متعلق بقوله المولع، يعني المشغوف بالأذكار، بلغ ماذا؟ وصل ماذا؟ الحضرة القدسية أو الدرجة العليا. فحذف المفعول هنا لأجل الاختصار فقط، لأجل الاختصار. ثم قال: وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، واحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشتهر. هذا يأتي في وقته إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.